يقول أنا بالطائرة ذاهب إلى العمرة، وقال قائد الطائرة سندخل الميقات في الساعة 12:00 وأنا أحرم في الساعة 12:07، فهل يصح إحرامي للعمرة أم لا نظر لسرعة الطائرة؟ يا جماعة أنت تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة، يعني قال لك 12:05 نوصل الميقات، أحرم 11:30، شو المشكلة يعني؟ أحرم 12:00، ليش إلا حد يعني؟ إلا لا إلا بالدقيقة أحرم، الطيارة ما راح توقف على الميقات. بلحظة تعدى الميقات 50-60 كيلو يعني. فقضية إنه لا إلا أحرم بالدقيقة غلط. أنت في الطائرة الأمر مختلف، في السيارة وقف سيارتك وعلى راحتك وكذا. لكن في الطائرة الأمر مختلف تماماً. خلاص إذا قال لك الطيار باقي ربع ساعة أو نص ساعة الميقات، خلاص جهز نفسك وقول لبيك اللهم عمره وانتهى الأمر. لو قبل الميقات يعني بربع ساعة أو ثلث ساعة، لا تحد نفسك. بعضهم يقول يوم باقي 5 دقائق غفيت، طيب أنت ليش إلا لازم 5 دقائق إلا بالضبط مثلا؟ واحد يقول نسيت، واحد يقول سولف معي اللي يمي وشغلني. أنا أتصور كل هؤلاء مفرطون يعني مقصرون. الأصل أن تحرم، خلاص قالك بعد 5 دقائق خلاص، واحتياطا تذبح وشاة للحرم لفقراء مكة، لأنك الظاهر أنك أحرمت بعد وصول الميقات، وهذا من باب ترك الواجبات، ومن ترك واجبا فإنه يهريق دما كما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما.